يقولون هذا العصر عصر حضارة، فما باله تطغى عليه الرذائل. أخا الملة الغراء، عينك لم تزل ترى ما ترى عيني، فما أنت فاعل؟ تلوح لي الشيشان إعصار حسرة يطاردني، والأرض حولي مجاهل، يهتك فيها عرض كل كريمة، وتجهض تحت القاذفات الحوامل. وتفتح لي كشمير صفحة قلبها، وفي قلبها المكسور تغلي المراجل. وفي القدس بيت للأسى، عند بابه تلاقت يتامى أمتي والأرامل. عباءتها بيعت على حين غرة، وأثوابها في السوق، والجسم ناحل. لماذا؟ سؤال لا جواب لمثله سوى الهدم، دلتنا عليه المعاول. إذا عات في الأرض الفساد وأهله، فلا عجب إن زعزعتها القلاقل. لأمتنا تعازينا، تعازينا، ودمعا في مآقينا، مآقينا، وآلام تمزقنا، تمزقنا، تصبحنا تمسينا، تصبحنا تمسينا، تؤرقنا وترهقنا، وتلفحنا وتكوينا، وتكشف زيف عملتنا، وتبطل من دعاوينا، وتشهد أن واقعنا سراب ليس يروينا، وأن ضياعنا بحر شواطئه بلا مينا، وأن ضياعنا بحر شواطئه بلا مينا، شواطئه بلا مينا. نداء في حنايانا، حنايانا، من الشيشان يأتينا، يأتينا، لأخت الدين صارخة، صارخة، تؤمن نخوة فينا، تؤمن نخوة فينا، تسائل عن مروءتنا، وتستجد الملايين. أجيرونا على عدل فنار الروس تكوينا، ولست أريدها خطبا ولا شعرا يواسينا، أريد أبا سليمان فليس سواه يرضينا، أريد أبا سليمان فليس سواه يرضينا، فليس سواه يرضينا. وخيل العز صاهلة، صاهلة، وفرسانا ميامينا، ميامينا، يجيء وخلفه قبز، قبز، ليطعمه المساكين، ليطعمه المساكين. يقاسمنا فجائعنا، وفي البلوى يواسينا، وينفخ دمع أرملة وشيخ جاز تسعينا. حسام العز في يده يبيد به الشياطين، يلقنهم بمقدرة دروس الأمس تلقينا، يلقنهم بمقدرة دروس الأمس تلقينا، دروس الأمس تلقينا. ويقرأ سيفه الأنفاس، الأنفاس، يجتث المضلين، مضلين، ويدفع كل ناصية، ناصية، تمطت فوق وادينا، تمطت فوق وادينا. يرمم ساح مسجدنا، يؤم به المصلين. وإن يك خالد فيكم فما أحلى أمانينا، وإن يك عز مطلبه فرب العرش يحمينا. يا للعار يا قومي إذا ظلت أيادينا، فيا للعار يا قومي إذا ظلت أيادينا، إذا ظلت أيادينا. وأدمع آمنا تقاتلنا ولم نغضب لبارينا وقلنا اليوم شيشانا كما قلنا فلسطينا وأدمنا تقاتلنا ولم نغضب لبارينا وقلنا اليوم شيشانا كما قلنا فلسطينا فهبوا من مرافقكم سراعا وانصروا الدين أعيدوها لنا بدرا ويرموكا وحيطينا فهبوا من مرافقكم سراعا وانصروا الدين أعيدوها لنا بدرا ويرموكا وحيطينا فنصر الله موعدنا وجنته تنادينا وإن نصدق مع المولى لنا العزا وتمكينا وإن نصدق مع المولى لنا العزا وتمكينا وإن نصدق مع المولى لنا العزا وتمكينا وإن نصدق مع المولى لنا العزا وتمكينا وإن نصدق مع المولى لنا العزا وتمكينا وإن نصدق مع المولى نلا العزا وتمكينا